بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس مذاكرة نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. ووقفنا على مسألة تقسيم الحديث إلى الحديث المقبول والمردود، وذكرنا أن الحديث إما مقبول وهو الصحيح والحسن، وإما مردود وهو الضعيف. فبدأ بذكر الحديث المقبول، قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هذا تعريف الحديث الصحيح لذاته. قال: بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. والعلماء يقولون ما اتصل سنده، نفس التعريف، ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، إذن هذا الحديث الصحيح. الحديث الصحيح لابد أن يتوفر فيه خمسة شروط. قال: بنقل عدل، ما رواه عدل، هذا الشرط الأول. وفي علم الحديث لما يقولون العدل ماذا يقصدون؟ يقصدون الصدق والأمانة باختصار، يقصدون الصدق والأمانة. طبعا هناك تعريف للعدالة كثيرة، لكن ترجع إلى هذا المعنى، الصدق والأمانة. يعني راوي الحديث يكون عدل، معنى العدالة أنه ما يكذب، أنه لا يقع في الكذب، وأن يكون لديه الأمانة في النقل. والأمور الأخرى يعني في العدالة التي تتعلق بالدين، لكن مرجعها في النهاية إلى أن يكون ماذا؟ صادق، صادق في النقل. قال: بنقل عدل تام الضبط. الضبط معناه باختصار الحفظ والإتقان، الحفظ والإتقان، أن يكون الراوي حافظا متقنا للمرويات، للأحاديث، لما سمعه. فإذا هذه هي الضبط، الحفظ والإتقان. طبعا العلماء يقسمون يعني الضبط إلى ضبط الكتاب وإلى ضبط الصدر، يعني أن يتقن ويحفظ كتابه ويحفظ المعلومات التي في عقله. لكن أهم شيء أن نعرف أن الضبط هو الحفظ والإتقان، الحفظ والإتقان. قال: عدل تام الضبط متصل السند، متصل السند. معنى متصل السند ما سلم من السقط، ما سلم من السقط، ما سلم من السقط. يعني الإسناد يكون متصل، كل راوي سمع عن شيخه ولم يحدث سقط في الإسناد، سقط في الإسناد. قال: غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ. العلل أو المعلل هي العلل الخفية القادحة، الخفية القادحة، يعني حديث في الظاهر ترى منه الصحة، إسناد كامل متصل، الرواة كلهم عدول، كلهم ضابطين، يعني كلهم صادقين حافظين، الإسناد متصل ما فيه السقط، هذا ظاهره ماذا؟ السلامة والصحة. فيأتي أحد العلماء بعد البحث يكتشف علة، يكتشف علة، علة ماذا؟ تكون قادحة، وتكون علة ماذا؟ خفية، كما سيأتينا في المعلل. إذن هذا قال غير معلل ولا شاذ. الشذوذ يقول ابن حجر هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والعدل أو الضبط يدخل فيه قضية عدم العلة وعدم ماذا؟ الشذوذ، عدم العلة وعدم الشذوذ. ولذلك سوف يأتي، يعني لما يذكر أقسام الضعيف سيدرج مسألة العلة والشذوذ تحت الضبط، تحت الضبط. فإذا هنا إذا قلنا بهذا الكلام نستطيع أن نقتصر في التعريف على الأمور الثلاث: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، وهو ما عرفه البعض مثل ابن الملقن وغيره، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، فقالوا مسألة عدم الشذوذ وعدم العلة ترجع إلى ماذا؟ إلى الضبط. لو كان الراوي ضابطا لما وقع في العلة ولما وقع في مسألة ماذا؟ الشذوذ كما سيأتينا. وجماع الشروط ترجع عند العلماء إلى العدالة والضبط، إلى العدالة والضبط. حتى لو نظرنا إلى السقط في السند، الآن إسناد سقط منه شخص، يقول العلماء هذا الإسناد ضعيف، لماذا؟ لأن هذا الراوي إما ليس عدل أو ليس ماذا؟ ضابط. فالخلاصة كلها ترجع أن راوي الحديث لابد أن يكون عدل وأن يكون ماذا؟ ضابط، أن يكون عدل وأن يكون ماذا؟ ضابط. وهذا هو المقصود، لأن القضية نقل خبر، نقل خبر، الحديث هو نقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء نقل الخبر يحتاج إلى الصدق وإلى الضبط، يحتاج إلى الصدق وإلى الضبط. فالصدق نتج عنه شرط ماذا؟ العدالة. والضبط هم الضابط، يعني الحافظ، حتى لا يغير ألفاظ هذا الخبر. إذن العلماء في النهاية يرجعون شروط الحديث الصحيح إلى الشرطين وهي العدالة والضبط. لماذا؟ لأن عدم الشذوذ والعلة ترجع إلى الضبط، وحتى اتصال السند بسبب الخوف من وجود شخص، يعني هذا الساقط قد يكون مجروح العدالة أو مجروح ماذا؟ الضبط. إذن هذه خمسة شروط للحديث الصحيح. العلماء طبعا لها تقاسيم كثيرة، لكن هذه الصورة العامة تتضح. يعني البعض يقول أن الشروط الثلاث شروط الأولى إيجابية والشرطان الأخيران سلبيان، والبعض يقول الشرطان الأولان يرجعان إلى الراوي والثاني إلى المتن والآخرين إليهما. هذه كلها تقاسيم لأهل العلم في تفريعات هذا العلم، لكن هذه شروط الحديث الصحيح في النهاية لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى العدالة وإلى الضبط. والعدالة تعرف بالتنصيص، والضبط تعرف بالمقارنة برواية الثقات. يعني كيف نعرف أن هذا الراوي عدل؟ بالتنصيص. عالم ينصص يقول هذا صادق، هذا ثقة، هذا عدل، تنصيص من العلماء حتى نعرف العدالة. والضبط كيف نعرفه؟ نقارن روايته برواية ماذا؟ الآخرين، روايته برواية الآخرين. يعني الآن أحد تلاميذ الزهري نريد نعرف ضبطه، نقارن مروياته عن الزهري بمرويات بقية التلاميذ، إذا وافق يعتبر ماذا؟ ضابط، وإذا خالف يعتبر على الأقسام التي سوف تأتي. إذن قال الصحيح لذاته ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. لماذا سمي لذاته؟ لأنه لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى حديث آخر يقويه، هذا الحديث بذاته صحيح بذاته، لا يحتاج إلى غيره، لأن قد يكون صحيح بذاته أو غيره، هذا بذاته ما يحتاج إلى إسناد آخر، إلى حديث آخر معه. قال بعد ذلك وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. يعني هنا مسألة، هل الحديث الصحيح كله رتبة واحدة ولا متفاوتة؟ متفاوت، الحديث الصحيح على درجات وعلى تفاوت. لماذا؟ هل الناس في درجة واحدة في الحفظ والإتقان؟ ليسوا في درجة واحدة، ليسوا في درجة واحدة، فهم متفاوتون في تحقق هذه الشروط، في تحقق هذه الشروط. ولذلك يقولون فلان ثقة وفلان أوثق وفلان إمام وفلان حجة وفلان إليه المنتهى في الصدق، هذا يدل أن ماذا؟ الصحيح على درجات متفاوتة. وأنتم تعرفون أن البخاري اختار من الصحيح أصح الصحيح، البخاري قال ما اخترت إلا أصح الصحيح، وترك كثير من الأحاديث ماذا؟ الصحيحة. هذا يدل أن الصحيح ماذا؟ على درجات، هناك صحيح وهناك أصح، وهذا كلامه. قال بتفاوت هذه الأوصاف، يعني بتفاوت الضبط والإتقان. قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. لا زال الآن كلام حول مسألة التفاوت. قال بسبب التفاوت بين الأحاديث الصحيحة قدم العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم، قدم العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهذا قول الجمهور، قول جمهور العلماء. أيهما يقدم، البخاري أم مسلم؟ خلاف مشهور. جمهور العلماء يقولون نقدم رواية البخاري على مسلم. طبعا الجمهور قالوا نقدم رواية البخاري للحديث وللرجال وللشرط، فقالوا أن الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل، وأن الرجال المتكلم فيهم في البخاري أقل من مسلم، وأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. فقالوا هذه ثلاثة أسباب تجعلنا نقدم صحيح البخاري على مسلم. الأحاديث، هناك أحاديث منتقدة عند البخاري، هناك أحاديث منتقدة عند مسلم. الأحاديث المنتقدة عند البخاري قليلة، الأحاديث المنتقدة عند مسلم كثيرة. أيضا في الرجال، هناك رجال متكلم فيهم، رجال البخاري ورجال مسلم، لكن المتكلم فيهم من رجال البخاري أقل من المتكلم فيهم في رجال مسلم. الشيء الثالث قضية الشرط، قالوا أن البخاري اشترط ثبوت اللقاء، ومسلم اشترط إمكان اللقاء، إمكان اللقاء في الحديث الصحيح، وسوف يأتي الإشارة إليه. قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يعني العلماء قدموا البخاري على مسلم، وقدموا مسلم على بقية كتب السنن، فهذا يدل أن الصحيح ماذا؟ متفاوت. وأيضا ضرب مثال قال حتى في الشروط قدموا شرط البخاري ومسلم على بقية ماذا؟ الشروط، بقية الشروط. يعني الحديث إذا كان على شرط البخاري ومسلم فهو مقدم على بقية ماذا؟ الشروط التي وضعها الأئمة في كتبهم، لأنها من أعلى الشروط. طبعا مسألة شرط البخاري ومسلم، ما معنى شرط البخاري ومسلم؟ المراد به رجال من رجال الصحيح، يعني أن يأتي بإسناد الرجال الموجودين في هذا الإسناد هم من رجال ماذا؟ البخاري ومسلم، فيقولون على شرطهما، يقولون هذا إسناد على شرطهما، فيكون الرجال الموجودين في هذا الإسناد موجودين عند البخاري وعند مسلم، موجودين عند البخاري ومسلم. وهذه طبعا الشيخ الألباني يقول هي على درجتين، درجة نادرة ودرجة موجودة. قال الدرجة النادرة وجوده بنفس السند، بنفس السند، يعني إنسان يأتي بإسناد ويأتي بحديث جديد لم يذكره البخاري ولم يذكره مسلم، مع أن نفس هذا الإسناد من أوله إلى آخره موجود في البخاري ومسلم، فيقول هذا نادر، نادر، لأن البخاري ومسلم تعبوا وانتقوا انتقاء دقيق جدا لأحاديث هؤلاء الرجال، فيقول يصعب أن يأتي إنسان بحديث ليس في البخاري ومسلم وبنفس الإسناد من أوله إلى آخره موجود عند البخاري أو موجود عند مسلم. الدرجة الثانية لا، رجال الإسناد، يعني الرجال متفرقين مختلفين لكن موجودين عند البخاري وموجودين عند ماذا؟ مسلم، ليس بنفس ماذا؟ الإسناد، ليس بنفس الإسناد، لكن الرجال موجودين عند البخاري ومسلم. هذا معنى يعني لفظ يقولون على شرطهما، على شرطهما. وحصل الخلل من بعض المتأخرين فظنوا أن معنى على شرطهما أي مثلهم، أي مثلهم يعني مثل رجال البخاري ومسلم، وهذا الذي فعله الحاكم في المستدرك، الحاكم في المستدرك، ووقع في أخطاء كبيرة جدا لأنه جعل على شرطهما أي مثل رجال البخاري ومسلم. عاد هذه قضية مثل يعني بحر واسع، ولذلك أورد أحاديث ضعيفة وموضوعة وكلها استدركها على صحيح البخاري ومسلم. قال بعد ذلك: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. بعد ما عرف الحديث الصحيح يعرف الحديث الحسن لذاته، يقول أن الحديث الحسن لذاته هو الصحيح لذاته، فقط الفرق في الضبط، الحفظ والإتقان. فالحديث الحسن الحفظ ماذا؟ أقل. الإتقان ماذا؟ أقل. إذن في التعريف الذي مر معانا في الصحيح: بنقل عدل تام الضبط، بدل تام نجعل خفيف، نجعل خفيف فقط. هذا الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. الحديث الصحيح عدل تام الضبط، الحديث الحسن ماذا؟ خفيف الضبط. هذا يعني من أفضل التعريف، من أفضل التعريف، كما يقول شيخنا الألباني، شيخنا الألباني في تعليق على الباعث قال: هذا التعريف على وجازته من أفضل التعريف، من أفضل التعريف. طبعا لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الخلاف في تعريف الحديث الحسن خلاف طويل عريض متجاذب وعليه انتقادات كثيرة جدا. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذن عرفنا قسمي الحديث المقبول، وهما الحديث الصحيح والحديث ماذا؟ الحسن، الصحيح والحسن. قال: وبكثرة طرقه يصحح، بكثرة طرقه يصحح. هنا انتقل إلى الصحيح لغيره. الصحيح على نوعين: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الصحيح لغيره، نحن عرفنا الصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه شروط ماذا؟ الخمسة، إسناد واحد توفرت فيه الشروط الخمسة، نسميه الصحيح ماذا؟ لذاته. طيب عندنا شيء يسمى الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. يقول هنا ابن حجر أن الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر يصبح صحيح لغيره، يصبح صحيح لغيره. يعني عندنا حديث حسن لذاته زائد حديث آخر حسن لذاته يساوي صحيح لغيره، يساوي صحيح لغيره. إذن الصحيح لذاته حديث واحد، إسناد واحد توفرت فيه الشروط، صحيح لذاته. طيب إذا حصلنا حسن لذاته مع حسن لذاته يرتفع إلى الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. ما سمينا الصحيح لذاته لغيره لأن أصلا الضبط خفيف، بس لغيره لأن خفيف الضبط مع خفيف الضبط مع خفيف الضبط ارتفع إلى درجة ماذا؟ الصحيح، حصلت التقوية بغيره. هذا كلامه. قال: وبكثرة طرقه يصحح. قال: فإن جمع، قبل أن ننتقل إلى هذا، إذن هو قسم المقبول إلى صحيح وحسن، وقسم الصحيح إلى قسمين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وقسم الحسن إلى حسن لذاته وهناك الحسن لغيره، وسوف يأتي الإشارة إليه متأخر ولكن نحن نذكره. الحسن لغيره هو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه، هو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه، هذا الحسن لغيره. يعني إذا عندنا حديث ضعيف ضعف يسير مع حديث آخر ضعف يسير، يتقوى ويصبح ماذا؟ حسن لغيره، حسن لغيره، يعني هذا مو بحسن لذاته، ما توفرت فيه شروط الحسن، لا هذا ضعيف، لكن ضعيف مع ضعيف مع ضعيف وضعف خفيف ارتقى إلى ماذا؟ الحسن لغيره. فإذا أصبحت القسمة عندنا أن الحديث المقبول صحيح وحسن، والصحيح على نوعين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن أيضا حسن لذاته وحسن لغيره. وعرفنا أن لذاته يعني إسناد بنفسه، ولغيره تجمع أسانيد، تجمع أسانيد، تجمع أسانيد حسنة لذاتها يرتفع إلى الصحيح، وتجمع حديث ضعيفة لكن ضعف منجبر يرتفع إلى ماذا؟ الحسن. وهنا يعني إشارة في هذا الكلام، يفهم من هذا الكلام الذي ذكرناه أن الضعف إما ضعف شديد غير منجبر، وإما ضعف يسير منجبر، ضعف يسير منجبر، يعني أحيانا يكون الإسناد شديد الضعف، فإذا جبت إسناد شديد ضعف مع شديد ضعف مع شديد ضعف تتقوى؟ لا ما تتقوى، لكن إسناد ضعف خفيف مع ضعف خفيف مع ضعف خفيف يتقوون مع بعض ويصل إلى درجة ماذا؟ الحسن. حديث فيه سيء حفظ ضعف يسير مع حديث آخر سيء حفظ يتقوون ويصبح الحديث ماذا؟ حسن. قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هنا يشير إلى الخلاف في لفظة الترمذي، إذا قال الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح، هذه من العبارات المشكلة، لأن نحن عرفنا أن الصحيح له تعريف والحسن له ماذا؟ تعريف، والترمذي جمع في الإطلاق بين الصحيح والحسن، قال حسن صحيح، قالوا كيف؟ الحسن خفيف الضبط والصحيح تام الضبط، فكيف جمعهم؟ فيقول ابن حجر إما للتردد إذا كان له إسناد واحد، يعني يقول ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح له صورتين، إما له إسناد واحد وإما له إسنادين، إما له إسناد واحد يعني لما يقول الترمذي حسن صحيح يا أما له إسناد أو إسنادين، فإذا كان له إسناد فهذا على الشك عند الترمذي صحيح أو حسن، شك صحيح أو حسن، وإذا كان هذا الحديث له إسنادين فهو صحيح بإسناد وحسن بإسناد. هذا توجيه ابن حجر، هناك أقوال سبعة أقوال في المسألة، لكن هذا رأي ابن حجر وله حظ من النظر، أن الترمذي إذا قال حسن صحيح ننظر في هذا الحديث، إذا كان هذا الحديث له إسناد واحد فهذا من الشك ومن التردد، يعني هذا الحديث إما صحيح أو حسن عند الترمذي، وإذا رجعنا إلى هذا الحديث فرأينا له إسنادين فهو صحيح بإسناد حسن بإسناد. هذا رد هذا الإشكال من عبارة الترمذي. ثم قال بعد ذلك وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، لمن هو أوثق. هنا انتقل إلى مسألة تسمى مسألة الزيادة والتفرد، الزيادة والتفرد، وذكر لها ثلاثة صور، ذكر لها ثلاثة صور أذكرها مجملة ثم نفصلها على كلامه. صور التفرد والزيادة: الصورة الأولى زيادة الثقة، الصورة الثانية الشاذ، الثالثة المنكر. المنكر. إذن هذه صور التفرد والزيادة، إما أن يكون زيادة الثقة، وإما شذوذ، وإما نكارة. إما نكارة. طبعا قبل ما ندخل في كلامه حتى تتضح الصورة، التفرد الراوي عن بقية الرواة هذه ترجع إلى ماذا؟ العدالة ولا الضبط؟ ضبط، حفظ وإتقان. ونحن ذكرنا أن الضبط كيف نعرفه؟ بالمقارنة ببقية الرواة. فإذا جاءنا راوي وأتى بلفظة، على سبيل المثال أتى بلفظة لم يذكرها بقية التلاميذ، شيخ مثلا الآن لديه عدد من التلاميذ، جاء هذا الراوي فأتى بلفظة لم يذكرها خمسة من التلاميذ، من تلاميذ الشيخ، فهذا الذي تفرد تلميذ الواحد في مقابل هؤلاء يحتمل فيه هذه الاحتمالات الثلاث اللي ذكرناها، يحتمل فيه الاحتمالات الثلاث التي ذكرناها، إما أن يزيد لفظة لا يخالف البقية وهو ثقة، يعني هذا الراوي ثقة وأتى بالزيادة لم يخالف بقية التلاميذ، هذا اللي نسميه زيادة الثقة، زيادة الثقة. طيب هذا التلميذ ثقة أو مقبول أتى بزيادة خالف بقية التلاميذ نسميه شاذ، نسميه شاذ، هذا الثقة خالف بقية التلاميذ لفظة خالف فيها نسميه شاذ. طيب إذا كان هذا التلميذ ضعيف وخالف بقية التلاميذ نسميه منكر، نسميه ماذا؟ منكر. إذن هذه صور التفرد، تلميذ يتفرد، راوي يتفرد عن بقية الرواة، إما أن يكون ثقة أو ما يكون ثقة. إذا كان غير ثقة ضعيف نسميه منكر، وإذا كان ثقة وخالف يا أما يعني الزيادة إما أن تكون مخالفة أو غير مخالفة، إذا لم تكن مخالفة نسميه زيادة الثقة نقبل روايته، وإذا خالفهم تعتبر روايته ماذا؟ شاذة. طيب نأتي إلى كلام المصنف، قال: وزيادة راويهما، راوي ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ الصحيح والحسن، الصحيح والحسن، يعني هنا يتكلم عن مخالفة المقبول، مخالفة المقبول، تلميذ مقبول، يعني يا أما يكون راوي صحيح أو راوي الحسن، خالف بقية التلاميذ. يقول: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هذا اللي سميناه ماذا؟ زيادة الثقة. إذا جاء التلميذ تفرد بزيادة لم يخالف بقية التلاميذ نسميه ماذا؟ زيادة ثقة. يعني لفظة ليس فيها مخالفة، زيادة ليس فيها مخالفة. ونحن ذكرنا في أكثر مجلس المثال الذي يذكره العلماء في حديث حماد الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم، عن حماد ابن سلمة عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء رح راح، بإناء رح راح، يعني إناء واسع، إناء واسع. فهنا حماد تلاميذه جاء في بعض الكتب 6 من الحفاظ الثقات من تلاميذ حماد رووه بهذا اللفظ، رووه بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء رحراح واسع، هذه في قصة الغزوة المشهورة، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ففاض الماء وقال توضأ بسم الله. جاء في رواية عند ابن خزيمة عن أحد تلاميذ حماد وهو أحمد ابن عبدة الضبي، أحمد ابن عبدة الضبي روى هذا الحديث بهذا الإسناد، قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء زجاج، بإناء من زجاج. إذن هنا عندنا 6 روى الحديث بإناء ماذا؟ رحراح. وجاء راوي واحد وقال بإناء ماذا؟ زجاج. هنا العلماء يقول ننظر هذه اللفظة اللي زادها الضبي أحمد بن عبدة الضبي هل تخالف رواية 6 ولا ما تخالف؟ إذا كانت ما تخالف نسميها زيادة ماذا؟ الثقة، سمى زيادة الثقة. وهذا الذي قرره ابن خزيمة أنها زيادة ماذا؟ ثقة، لأنها ما تخالف، كلها وصف للإناء، كلها وصف للإناء. الرواية الأولى ذكر صفة الإناء والثانية ذكر جنس الإناء، يعني نستطيع نجمع بين روايتين ولا لا؟ إناء زجاج واسع، إناء زجاج واسع. وهنا تأتي مسألة زيادة الثقة أنها في حالة عدم المنافاة، يعني هذا الراوي التلميذ يأتي برواية بلفظة لا تنافي رواية ماذا؟ البقية، ويمكن الجمع بينهما. الآن أنت تصور المنافاة، يعني مثلا يأتي حديث مشروعية صيام السبت، حديث صريح مثلا، ويأتي راوي برواية النهي عن صيام السبت، هذه منافاة، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. مباشرة نقول ماذا؟ هذا شذوذ، لأن لا يمكن الجمع بينهما. أما إذا أمكن الجمع لم تكن هناك منافاة، هذه الزيادة من الثقة ماذا نسميها؟ زيادة ثقة، هذا التفرد زيادة ثقة. وأما إذا كانت مخالفة فهي من ماذا؟ الشذوذ، وهذا ما قرره الإمام الشافعي وهو الراجح. قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ، مقابله الشاذ. هنا يتكلم عن الشذوذ، إذا خالف من هو أولى، يعني هذا التلميذ خالف خمسة وقعت المخالفة وكان ثقة، نسمي روايته ماذا؟ شاذة. هذا المتفرد نسمي روايته ماذا؟ شاذة. وهؤلاء اللي روايتهم صحيحة نسمي الرواية المحفوظة، محفوظ. عكس بعض، عكس الشاذ هو ماذا؟ محفوظ. عندنا تلميذ تفرد وخالف، خالف خمسة، رواية هذا التلميذ الواحد نسميه شاذ، ورواية هؤلاء الخمسة نسميه محفوظ. عكس الشاذ ماذا؟ المحفوظ. هذا التفرد نسميه شاذ، الرواية الصحيحة اللي رواها الأكثر أو الأحفظ نسميها ماذا؟ المحفوظ. طبعا هناك أمور كثيرة تسمى قراءة، كيف يعني نرجح بين الروايات، نقدم هذه الرواية على هذه الرواية، إما بالعدد إما بالحفظ إما بالقرب من الشيخ، هذه مسألة تتعلق بعلم العلل، ولعل إن شاء الله يأتينا لاحقا إن شاء الله. قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، يعني إذا كان هذا المتفرد ضعيف نسمي روايته ماذا؟ منكر. نسمي روايته ماذا؟ منكر. واللي خالفهم نسمي روايتهم ماذا؟ المعروف. إذن عكس الشاذ نسميه المحفوظ، وعكس المنكر نسميه ماذا؟ المعروف. عندنا الثقة خالف سمي روايته شاذة، واللي خالفهم روايته تعتبر محفوظة. راوي ضعيف خالف من هو أولى منهم تسمى روايته منكرة، ورواية البقية تسمى ماذا؟ معروفة. قال بعد ذلك، بعد ما بين صور التفرد الثلاث، زيادة الثقة والشاذ والمنكر، قال والفرد النسبي، الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، هو الاعتبار. هذه مسألة تسمى مسألة ماذا؟ الاعتبار، علم من علوم الحديث يسمى الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ هو هيئة تتبع الطرق، هيئة تتبع الطرق، هذا هو الاعتبار. يعني العالم يأتي وينظر طرق الحديث، هذا الإسناد هذا الإسناد ينظر فيها. الاعتبار مأخوذ من ماذا؟ من التأمل، يعتبر في الأسانيد، ينظر فيها، يتأمل فيها. لماذا يتأمل فيها؟ للتقوية، للتقوية. وهذا عرفناه في الحسن لغيره، قضية ماذا؟ تقوية الإسناد، إسناد ضعيف مع ضعيف ينظر هل يتقوى، هذا يسمى ماذا؟ اعتبار. طيب لما ينظر في الأسانيد يبحث عن المقويات سيصل إلى أحد أمرين، إما متابع وإما شاهد، إما متابع وإما شاهد. خلنا نتصور بعدين نقرأ كلامه، يعني طبعا سنمشي على كلام ابن حجر مع الخلاف في المسألة في المتابع والشاهد. إذا عندنا حديث من رواية أبي هريرة، من رواية أبي هريرة هذا الحديث الذي جاء عن أبي هريرة مثل حديث دخلت امرأة النار في هرة، هذا رواه عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن روى هذا الحديث عن أبي هريرة. فإذا جئنا إلى أبي هريرة ووجدنا نظرنا هل له متابعين آخرين، هل هناك من روى هذا الحديث نفس هذا الحديث عن أبي هريرة، وجدنا حميد بن عبد الله ووجدنا زياد تابعوا أبو سلمة في هذا الحديث، هذه تسمى عند العلماء ماذا؟ متابعة، يعني هذا التابعي الذي روى عن أبي هريرة هذا الحديث نفس هذا الحديث دخلت امرأة النار في هرة أبو هريرة هو نفس الصحابي لكن رواه عنه ثلاثة من التابعين. الرواية الأولى تسمى الرواية الأصلية، الرواية الثانية عن تابعي آخر تسمى ماذا؟ متابع. الرواية الثالثة أيضا تسمى ماذا؟ متابع. متابع. لكن يقول ابن حجر لابد أن يكون ماذا؟ نفس الصحابي، نفس الصحابي، يعني هذا الحديث نفس هذا الحديث حديث أبي هريرة بغض النظر عن اللفظ، لو جاءت بألفاظ مختلفة لكن هذا الحديث عن أبي هريرة، لو ورد هذا الحديث بعشرة طرق تنتهي إلى أبي هريرة حول موضوع هذا الحديث دخلت امرأة النار في هرة، هذه تسمى كلها ماذا؟ متابعات، متابعات لهذا الحديث. طيب إذا جاءنا هذا الحديث من رواية صحابي آخر نسميه شاهد، نسميه ماذا؟ شاهد. نفس هذا الحديث إذا تأملنا فيه جاء من رواية جابر دخلت امرأة النار في هرة، رواية جابر تعتبر بالنسبة لرواية أبو هريرة ماذا؟ شاهد. ليش سمينا شاهد؟ لاختلاف ماذا؟ الصحابي. إذن ابن حجر يرى أن الحديث إذا رواه صحابي وجاءت عدة طرق عن نفس هذا الصحابي لهذا الحديث نسميها ماذا؟ متابع، متابعات. وإذا جاءنا نفس هذا الحديث عن صحابي آخر نسميه ماذا؟ شاهد. طيب ما الفائدة من المتابع والشاهد؟ كلها لتقوية ماذا؟ الطرق، تقوية الطرق. ويعني وقفت كلام لابن حجر يقول الأمر واسع في الإطلاق، الأمر واسع في الإطلاق، يعني يقول سواء أطلقت متابع أو أطلقت شاهد، يقول الأمر واسع، الأهم الهدف، ما هو الهدف؟ تقوية ماذا؟ الحديث، سواء قويت بمتابعة يعني نفس الصحابي، وسواء قويت بشاهد نفس الحكم، المهم نخرج بماذا؟ بمسألة تقوية الحديث، تقوية الحديث. طبعا هم يقسمون المتابعة متابعة تامة ومتابعة قاصرة لا يحتاج إلى ذكرها، لكن نتصور هذه المسألة أن تقوية الأحاديث إما أن يكون بالمتابعات وإما بالشواهد، وابن حجر يرى هذا الترجيح أنه يرجع إلى اختلاف الصحابي وعدمه، وبعض العلماء يرجع إلى اللفظ، إلى اللفظ والمعنى، يعني إذا جاءت التقوية باللفظ لفظ نفس اللفظ نسميه متابعة، وإذا جاءت التقوية بحديث آخر ليس بنفس اللفظ لكن نفس المعنى نسميه ماذا؟ شاهد. لكن هذا ترجيح ابن حجر. قال: إن وافقه غيره فهو المتابع، يعني إذا جاء إسناد إلى نفس الصحابي نسميه ماذا؟ متابع. وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، فهو الشاهد يعني إذا جاء متن آخر من صحابي آخر يسمى الشاهد. قال: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، هذا الذي ذكرناه، هيئة الطرق، هيئة التوصل إلى معرفة الاعتبار والشاهد. طيب، نكتفي في المجلس الثاني ونكمل في المجلس الثالث، وجزاكم الله خير.